وصلت من المستمع عين صاد جيم شبوة اليمن، يسأل عن البسملة قبل الاستنجاء في الحمام وأرجو الدليل على ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الاستنجاء سواء كان داخل الحمام أو خارجه، وإنما يشرع لمن أراد أن يدخل الحمام الذي يقضي فيه حاجته أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن قال قبل ذلك بسم الله فهو حسن. أما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين، وأما بسم الله فقد جاء فيه حديث في السنن لا بأس بالأخذ به والعمل به. ولكن التسمية مشروعة عند الوضوء، إما وجوبا على رأي بعض أهل العلم، وإما استحبابا على القول الثاني لأهل العلم وهو الراجح. وعلى هذا فإذا انتهى من الاستنجاء وستر عورته وأراد أن يتوضأ فإنه ينبغي له أن نقول بسم الله. نعم، بارك الله فيكم.